السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلافٍ الإسلامية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبو إسحاق الحويني. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وفوق الصراط داع يدعو. فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له: ويلك لا تفتحه، فإنك إن فتحته ولجته. فالصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل، والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا مثل ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل ضرب المثل إنما يكون لتبيين الفكرة. قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال تعالى لنفر من البشر: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكان عمرو بن مرة يقول: إذا قرأت المثل في كتاب الله تعالى ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإنما يضرب المثل لتقريب الفكرة، فالأمثال كلها من باب المبين، والكلام إما أن يكون مجملا أو أن يكون مبينا. الكلام المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى، والكلام المبين الذي لا يحتمل غير معنى واحد ظاهر. ولذلك فالذي يقرأ كتاب الله تعالى ولا يستعين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا الإنسان قرأ كثيرا من المجملات التي تحتاج إلى تفصيل. يعني أنت مثلا إذا قرأت قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أو فأقيموا الصلاة، أو أقم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ كلام مجمل. آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، فكل هذا مجمل. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ففصل. جابر بن عبد الله الأنصاري صلى مرة بثوب واحد، الثوب الواحد ممكن يكون إزار ورداء، وممكن يكون إزار ورداء وفوقهما قميص، فوضع قميصه على المشجب على الشماعة وصلى بسرواله. فقال له واحد: كيف تصلي بثوب واحد وقد وضعت ثوبك اللي هو القميص يعني على المشجب؟ قال: ليراني جاهل مثلك فأعلمه. ليراني جاهل مثلك فأعلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيصلي الرجل منا في ثوب واحد؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ وفي اللفظ الآخر قال: وكلكم يجد ثوبين. فقال: ليراني جاهل مثلك فأعلمه. ثم قال له: إن الله تعالى أمرنا بالصلاة، أتجد في كتاب الله تعالى أن الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات؟ ذلك كله مصداق لقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فقامت السنة بدور المبين لما أجمل في كلام الله تبارك وتعالى. فكذلك المثل، إنما يضرب المثل لتقريب الفكرة. وخذ مثلا ضربه الله عز وجل، قال: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل لبيان قبح الشرك. الله عز وجل ضرب مثلا، المثل الأول لرجل خادم فيه شركاء متشاكسون، يعني خادم له أكثر من سيد، وهؤلاء السادة متشاكسون، يكره بعضهم بعضا وينتظر بعضهم أمر الآخر ليأمر بضده. فقال سيد من هؤلاء السادة لهذا الغلام: يا غلام، اذهب إلى الجهة الفلانية وأتني بكذا. فسمعه السيد الآخر فقال: يا غلام، اذهب إلى الجهة المعاكسة وأتني بكذا. فسمعه الثالث فأرسله إلى جهة رابعة، وسمعه الرابع فأرسله إلى جهة أخرى، وهكذا. وكل له سيادة على هذا الغلام، فماذا يفعل الغلام؟ إن أطاع هذا ضربه ذاك، وإن عصى هذا ضربه الآخر، وهكذا. فلا يحفظ واحد له الجميع، ولا يفعل شيئا لأحد. فإذا أراد شيئا من واحد منهم يقول: هل أطعتني؟ يقول: يا سيدي، قد أمرني غيره. يقول: أنا مالي، مالي علاقة بغيري، أنا الذي أمرته. فما أشقى هذا العبد بهؤلاء السادة المتشاكسين. فهذا هو طرف المثل الأول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، له سيد واحد، إذا أمره بأمر ابتدره فحفظ له ذلك السيد هذا الفعل، فإذا طلب منه شيئا بادر إلى قضائه. فهذا الرجل الأول شقي بهؤلاء المتشاكسين، وهذا الرجل الثاني مستريح لأن سيده واحد. كذلك عباد الأصنام والآلهة المتكاثرة أشقياء بآلهتهم كشقاء هذا العبد بسادات المتشاكسين، وهذا الرجل الآخر سعيد لأنه وحد الجهة وليس له إلا إله واحد يعبده. وهكذا يضرب الله عز وجل الأمثال بما هو مفهوم عند الناس حتى يقرب لهم الفكرة. فمن جملة الأمثال التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث الذي نلقي عليه ضوء البيان في هذه الليلة: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط أكثر ما يوصف بالاستقامة، لأن الصراط يحمل معنى الاستقامة في نفسه، ولذلك إذا جاء الصراط مفردا حمل معنى الاستقامة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ما قال عن الصراط المستقيم لناكبون، لأن الصراط إذا أفرد فيحمل معنى الاستقامة. وإنما يوصف الصراط عادة بالاستقامة زيادة تأكيد في استقامته، كما كقول الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. مع أن لو كانت الآية لا تتخذوا إلهين فقط لعلمنا أنهما اثنين، لا يكونان ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. وهذا إنما جاء من باب التأكيد، كقولك: رأيت بعيني وسمعت بأذني، ولا تكون الرؤية إلا بالعين ولا السماع إلا بالأذن. فأكثر ما يوصف الصراط بالاستقامة، ويأتي مقيدا أيضا إذا كان على عكس هذا المعنى، كقول الله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا على سبيل التبكير، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والبشرى لا تكون إلا في الخير، والنذارة لا تكون إلا في الشر. فبشرهم بعذاب أليم، نوع من التهكم بهؤلاء، كما قال تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لو كان عزيزا كريما فعلا ما دخل النار، إنما جاء هذا على سبيل التهكم به: ذق، ألم تكن عزيزا كريما؟ ده معنى الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا للصراط المستقيم، فجمع في هذا الحديث أوامر الله تبارك وتعالى. وإذا ضرب المثل، تخيل لابد أن تتخيل حتى تتم الفكرة. فلنتصور أن الصراط المستقيم هذا المسجد، هذه المسافة من هذا الجدار إلى هذا الجدار هو ده الصراط المستقيم. ضرب الله مثلا صراط المستقيم، وعلى جنبي الصراط سوران، أدي الجدار ده نعتبره سور وهذا الجدار سور، وفي السورين أبواب مفتحة، تكون هذه النوافذ مثلا هنعتبر أن هي الأبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ستاير أنت وضعها على هذه الأبواب. خلاص كده الصورة كده أصبحت واضحة. وعلى رأس الصراط، على أول الصراط، داع يدعو، واحد واقف يدعو الناس: أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وهذا كقول الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. فداعي على أول الصراط يدعو: ادخلوا على هذا الصراط لا تتعوجوا، يعني لا تذهبوا إلى الصراط الأخرى. وفوق الصراط داع، يعني على هذا الجدار من فوق واحد واقف أيضا داع، يبقى أصبح عندنا داعيان، داعي واقف على أول الصراط وداعي فوق. هذا الداعي من فوق، طبعا الناس كلهم يمشون في الصراط، وقلنا أدي سور وأدي سور، وفي أبواب مفتحة وعلى كل باب ستارة، والناس يمشون، فممكن واحد يميل كده عايز يفتح باب من الأبواب، أو يعني يزيل ستارة من الستائر، فالداعي اللي فوق يقول له: ويحك لا تفتحه، إنك متى فتحته ولجته، إياك أن تفتح الباب. ده مين اللي بيقول هذا الكلام؟ الداعي من فوق، اللي هو يبصر كل هؤلاء الماشين، فأول ما يبتدي يقترب من الباب يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته ولجته. انتهى المثل على كده. رجع النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا هذا المثل، قال: فالصراط الإسلام، وهذان السوران حدود الله. إذا عديت خارج السور يبقى تعديت حدود الله، وانت طبعا لا يمكن تعدي السور إلا عن طريق باب. والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. النفس اللوامة الضمير، سن عنده ضمير اللي هو النفس اللوامة التي أقسم الله بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي النفس تلوم المسلم على الذنب اليسير، لا يستطيع أن ينام منها، لا يستطيع أن ينام، ضميره حي، نفسه حية، كشر في وش إنسان طول الليل يحاسب نفسه: لماذا فعلت ذلك؟ وكيف أعتذر إليه؟ وهل يقبل معذرتي؟ طول الليل صاح، ما يستطيع أن ينام، ما تتركه ينام. النفس اللوام هو ده واعظ الله في قلب كل مسلم. فنرجع إلى بيان هذا المثل الجميل، هذا هو الإسلام. وادي السوران حدود الله، يعني المسموح لك إنك أنت تمشي فيه حدود هذا السور، حدود هذا الصراط في خلال السورين. إذا خرجت خارج السور دخلت في حمى الملك، دخلت في حمى الملك، يعني شوف أهل الدنيا، كل دولة من الدول لها حدود، لو أي دولة من الدول أخذت شبر واحد ممكن تقوم حرب عالمية. يا أخوانا الأرض مالية الدنيا وبلاش وكلها صحراء، إيه المشكلة؟ يقولك لا، هذه حدودي وهذا حماية، النهاردة اعتدى على حدودي غدا يعتدي على ملكي، ويعتبر إن هذه الحدود ملك. وممكن تقوم حروب طاحنة وتقطع العلاقات الدبلوماسية، والناس الغلابة يطردوا من البلد دي ويطردوا من البلد دي وتقطع معايشهم. كل ده ليه؟ لحماية الحدود، كل ملك له حمى. فالله عز وجل ملك الملوك له حمى أيضا، فلماذا تجرأ كثير من الناس على حمى الملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، أي الحلال المحض كل الناس يعرفونه، والحرام المحض كل الناس يعرفونه، وإن كان في بعض الناس بيدعي أنه لا يعرف، هو يعلم من دخيلة نفسه إن هذا حرام، لكن ممكن يقول أنا ما أعلم، ما أدري، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو عارف كويس جدا إنه غلطان، وإن ألقى بالعذر وقال أنا لا أدري أو كنت أجهل أو ما كنت أظن، لكن هو من دخيلة نفسه يعلم إن هذا حرام. كيف لا يعلم إنه حرام والحيوانات تعرف الحرام، حرام المحض؟ يعني مثلا انت ساعات تلاقي قط ياتي بجانبك يوم خطف اللحمه، اول ما يخطفها لا يمكن ياكلها جنبه، يهرب بها، لكن اعطي له انت اللحم ياكله بجانبه، لما خطفها في الاول هو يعلم انه لص ولذلك فر بها وهرب، انما اذا اعطيتها انت له ياكلها بجانبه. حلال حرام المحض كل الناس عارف أنه حرام، والحلال المحض كل الناس عارف أنه حلال. بقيت منزلة ثالثة وهي الشبهة. الشبهة أمر يتجاذبه نظران، وجه منه يطل على الحرام، وجه يطل على الحلال. مثلا بنك ربوي، فجاءوا الواحد كهربائي وقالوا تعالى عشان توصل الأنوار وتعمل الكهرباء، هذه الصنعة في ذاتها حلال، إنه هو يوصل الأسلاك ويركب المفاتيح والكلام ده حلال، هذا الوجه الحلال. لكن الوجه الحرام يقول لك هذا بنك ربوي، يعني إحنا بننور لهم عشان يكتبوا الحسابات الربوية، ومن مش عارف بنمهد لهم الطريق، يعني واحد عايز يبلط البنك، طب البلط يكون يبلط البنك حلال، لكن يبلط بنك ربوي؟ أو مثلا واحد عايز يعمل مكاتب، يعمل مكاتب حلال، لكن يقول لك يعمل مكاتب يقعدوا عليها ويدونوا الفوائد الربوية والكلام ده، يبقى أنا إذا شارك. فيكون عمل أصله حلال ولكن تجاذبه شيء من الحرام، يوم يجي يسأل حرام ولا حلال؟ لكن هل واحد كهربائي مثلا، واحد قال له تعالى في البيت عندي يوصل الأسلاك، راح لمفتي وقال أوصل ولا لا؟ لا، هذا حلال معروف ولذلك لا يسأل. واحد مثلا جاء على كنيسة وقال والله الكنيسة دي أرسلوا لي عشان أبلطها ورخام ولا أعمل لها كهرباء ولا الكلام ده، هو هذا حرام لا يجوز، بالذات اللي هي معاقل الشرك التي يشرك بالله فيها، بخلاف بيت النصراني. يعني النصراني لو دعا مسلما لبيته ليصنع له صنعة يجوز له ذلك، لكن أول ما يقول له تعالى أعمل في الكنيسة يقول له لا، بيوت الشرك لا. فالشبهة شيء فيها جزء حلال وجزء حرام، ولذلك الإنسان يشتبه عليه أهو حلال أم حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الأشياء إلى هذه الثلاث، حلال محض وحرام محض، وجزء يطل على الحلال بوجه ويطل على الحرام بوجه، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. طيب افترض أن أنت في بلد ليس فيها واحد من أهل العلم، أو أنك لا تستطيع أن تتصل بأحد من أهل العلم، هل فيه مفتي جاهز حاضر يعني لا يغيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. آدي المفتي الجاهز، أنت مش محتاج تسأل حد، أمامك شيء يريبك، المفتي جاهز إنك أنت تترك هذا وتستريح. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من تجرأ على فعل الشبهة سيقع في الحرام بعد ذلك. وإحنا ممكن نقسم بقى إيه منطقة الحلال إلى مثل هذه المنطقة، وفي جدار، وبعدين أدي منطقة الشبهة وفي جدار، وأدي منطقة الحرام، يبقى عندنا حلال وجدار، فاصل بين الحلال وبين الشبهة، أدي حلال وأدي شبهة وأدي حرام. طول ما أنت في منطقة الحلال المحض لا يمكن تصل إلى الحرام على الإطلاق. ليه؟ بينك وبين الحرام منطقة كبيرة اللي هي منطقة الشبهة، أول ما تقفز من على الجدار ما بين الحلال والشبهة وتنزل في منطقة الشبهة يبقى قربت من الحرام، ما هي إلا خطوات لحد ما توصل للجدار الفاصل ما بين الشبه والحرام، وما يؤمنك أنك تقفز مع الجدار وتدخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أدي الجدار اللي فاصل بين الشبه والحرام، هو ده الفاصل بين محارم الله تبارك وتعالى. يبقى كأنه يقول لك: لا تدخل منطقة الشبهة. ليه؟ لأنك أنت إذا اقتربت من حمى الملك توشك أن تدخل في حمى، توشك أن تدخل في حمى. يبقى هذان السوران، خلف السور من هنا وخلف السور من هنا، حدود الله عز وجل. لا تستطيع أن تصل إلى المنطقة خلف السور إلا إذا فتحت الباب، إلا إذا فتحت الباب. طيب، على هذا الباب ستور مرخاة، أيهما أسهل في الإزالة، فتح الباب ولا الستارة؟ طبعا الستارة أسهل، الستارة أسهل، لكن أنت مجرد ما تجرها على جنب تيجي مع الباب، ممكن يكون مقفول بمفتاح تقعد تحاول تفتح الباب، فالباب فتحه أصعب من إزالة الستار. أنت تخيل باب مغلق وعليه ستور مرخاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأبواب حدود الله، لأنك أنت أول ما تفتح الباب وتدخل منه دخلت في حمى الملك، مشكلة. وهذه الستور المرخاة محارم الله. شوف، ممكن تزيل الستارة بمنتهى السهولة. دي إيه معناها؟ معناها أن ارتكاب الحرام له مرغبات ومشهيات. حرام دايما لذيذ، الشيء اللي تاخده خطف تشعر فيه بنوع من اللذة. ولذلك عياذا بالله تجد الرجل، تجد الزنا يستمتعون بالزنا ولا يستمتعون بالحلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. ليس هناك أي فرق بين المرأة، بين المرأتين، هذه حلال زوجة حليلة وهذه خليلة، ومع ذلك الشيطان يشهي هذا الحرام للإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، فما من شيء تشتهيه النفس إلا كان قنطرة إلى النار، بخلاف الحلال. والذي جعل الحلال غير يعني شهي رتابته، إنه راتب كلما أردته وجدته، بخلاف الحرام. فهذا يدل على أن الحرام سهل المنال. وأنت تمشي على الصراط أيها الأخ الكريم، أمامك ثلاثة أعداء، كل عدو ينتظرك على مرحلة من الطريق. اوعى تكون فاكر ان الصراط ده خالي، لا، ثلاث أعداء كل واحد ينتظرك على مرحلة من الطريق. العدو الأول الشيطان، والعدو الثاني النفس الأمارة بالسوء، والعدو الثالث شياطين الإنس. إذا أفلتت من عدو انتظرك الآخر على مرحلة أخرى، وكل واحد له شباك متنوعة. يعني شياطين الإنس مثلا، في الصحيحين من حديث كعب بن مالك، ولا أقصد طبعا أن أصف الذين سأتحدث عنهم بالشياطين، لكن أبين لك فعل الإنسان كيف أنه يؤثر. كعب بن مالك أحد الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت شاقة ومريرة، وجيشها اسمه جيش العسرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا ولم يكن الصحابة جنوا ثمار الزروع، فكان فيه شبه فقر عام عند المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجهز الجيش في هذا الوقت الذي ليس مع المسلمين مال، أراد أن يجهز الجيش، فخطب الناس فقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان بن عفان وقال: هذه 100 دينار هذه قال هذه 100 نعم 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم رغب الناس قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فقال هذه 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. فندب الناس في الثالثة من جهز جيش العسرة فله الجنة، فقال وهذه 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، ودفع 1000 دينار نقدا وجهز جيش العسرة بأكمله وحده. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة وحده بأكمله. ما من غزوة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يوري بغيرها، يكون ذاهب مثلا إلى الشرق يقول إحنا رايحين إلى الغرب مثلا، يوري بغيرها حتى لا يعرف العدو الجهة إلا في هذه الغزوة، لأن الطريق طويل والحر شديد والناس كلهم تركوا الزروع، يعني هي 5 أيام 10 أيام ويجنوا الثمار، ونحن لا ندري في الغزوة دي كم نظل، يعني أموال الناس هتتلف بسبب أنهم تركوها وذهبوا إلى الغزو، يعني خسارة من كل ناحية. يبقى سفر طويل حر شديد وترك الناس أموالهم خلفهم. المنافقون اعتذروا كثيرون، قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. تقرأ سورة التوبة، سورة التوبة سجلت على المنافقين يعني هذا الموقف. المهم أن الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن احنا ذهبون إلى تبوك، وبين للناس أهبة غزوهم حتى يأخذوا استعدادهم. 3 من الصحابة تخلفوا. يهمنا من الموضوع كله كعب بن مالك، واحد من الثلاثة الذين تخلفوا. كان عنده راحلتان، فقال يعني هم يمشوا على راحتهم وأنا أغيب 3-4 أيام علشان أجمع الثمار، وأنا عندي راحلة قوية أول ما أطلق العنان لها سألحقهم. يذهب إلى الثمار ينظر إليها، يعني يقول بكرة خلاص، بكرة على ما تطيب خلاص، يروح النهاردة وتاني يوم يقول بكرة، وتالت يوم يقول بكرة، كل ما يروح يقول بكرة، غدا أجني غدا أجني، حتى تفارق الناس وذهب الغزاة. فقال ويا ليتني يعني لحقتهم، يا ليتني لحقتهم. المهم أنه لما تخلف وجد أنه لن يلحق بهم، جلس في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ فواحد من الجماعة قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. ده رجل كان أمير في الجاهلية وهدوم نظيفة وبيضة كده وبتاع، وعمال يبص الاكتاف وعقبه طوله وعرضه، فده مش وش غزو ولا تعب. حبسه برداه والنظر في عطفيه، فانبرى معاذ بن جبل وقال له بئس ما قل، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، وذب عن عرض أخيه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد 21 يوم إلى المدينة، وأول ما فعل على عادته عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد يصلي ركعتين، يدخل المسجد يصلي ركعتين علشان برضو زوجاته يعرفوا أنه هو قادم فيتهيأوا ونحو ذلك. أول ما دخل المسجد جاء بقى المنافقون يعتذرون، كل واحد إيه مجهز الحجة بتاعته، وأنا بيوتنا عورة، أنا كان عندي ظروف وكان عندي أعذار، يقول لهم خلاص خلاص، فيقبلوا إيه سرائرهم ويأكلوا، يقبلوا علانيتهم ويأكلوا سرائرهم إلى الله. حتى جاء كعب بن مالك دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كعب فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك؟ فقال له يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لظننت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، أنا رجل متكلم وأستطيع أن أنا أقلب الحق بطل والبطل حق، بس أنا لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا كنت عملت المسألة دي، لكنني لو حدثتك حديثا ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي. ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في هذه الغزوة، وما جمعت قط راحلتين أبدا إلا في هذه الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. يبقى هو فاهم برضو أن الأولانين كذابين، لكنه علمنا أن نقبل علانية الناس ونكل سرائر الناس إلى الله، مع أن هو بقوله أما هذا فقد صدق دلنا على أنه يعلم أن الأولين كذب، ومع ذلك قبل منهم. قال له: قم حتى يحكم الله فيك. هو طلع من المسجد من هنا وقابلوه جماعة من إيه؟ من أقربائه، هو ده الشاهد بقى. قالوا: ما هذا الذي فعلت؟ قال: لماذا تعترف؟ والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قط إلا هذا الذنب، وقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله لك. وأنت أذنبت، ده هو ذنب واحد بس اللي هو الذنب ده، فإذا كنت يعني كذبت في المسألة دي ودريت المسألة وقلت أنا لي عذر، وقال غفر الله لكعب ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، كان يعني غطى المسألة، لكن أنت كده عسرت على نفسك. قال: فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف وصل من الكلام لدرجة أنه هيرجع يقول أنا كذاب، أنا في المرة الأولين كنت كذاب. يتصور من شدة الكلام، وانت عارف الزن على الأذان مثل السحر. يعني كان زمان فيه إعلان لتنظيم الأسر يقول لك حسنين ومحمدين. حسنين راجل إيه يعني عنده سل، هم جايبينه كده عشان ينفر يعني الصورة، عنده سل ومراته بقى حامل وبطنها قد كده اهو، وشيله هنا عيل وهنا عيل، وعيل ماسك رجلها وعيل ماسك الرجل التانية وعيل ماسك الثياب والدبان على وشهم، واخد بالك، والعيال مبربرين ومريلين وحالتهم كار. طب محمدين واحد كده جميل مقطقط شعره مسبسب لابس هدوم نظيفة معه امرأة جميلة وعيلين اتنين فقط. فانت بقى يا اخي كلك نظر، شوف بقى انت عايز تبقى مين فيهم؟ عايز تبقى حسنين الرجل المسلول ده هو، ولا عايز تبقى محمدين الرجل الحلو ده؟ ها، وجاب لك الصوره كده، قال يا حسنين ومحمدين. الناس اول ما شافت المنظر ده ضحكت، قال دي الهبل ده، هما بيستغفلوا مين؟ لكن فضل حسنين ومحمدين اعلانات مستمره لدرجه بعد سنه كامله وجدنا من كان يستنكر اول مره بدا يستطعم الموضوع، مع أنه أول ما واجه الصورة أنكرها. والإعلام بيعتمد على قاعدة يهودية معروفة تقول: ما تكرر تقرر، ما تكرر ما جاء بالتكرار يصبح مقررا. قد تنكره أول مرة لكن مع كثرة الإلف العادة ممكن تألفه. إذا كان الإنسان بيألف مرضه، يعني أول ما يصاب بمرض مثلا يخليه يعني ما يستطيع ان هو يضع رجله على الارض مباشره زي ما كان شباب، انما يرفع رجله يحطها بالراحه كده على الارض. فاول مرضه كان تعبان وزهقان وزعلان، بعد سنه من المرض اتعود على المرض، اصبح اليف المرض، خلاص بقت رجله خلاص خدت على انها تنزل على الارض براحه ومش عارف ايه والكلام ده. فاذا كان الانسان ممكن يالف مرضه، الا يالف ما هو ادنى واقل؟ هؤلاء جعلوا يؤنبونه حتى قال: حتى هممت أن أكذب نفسي. فأنت وأنت في طريقك إلى الله لن يدعك شياطين الإنس، أول ما تبتدي تلتزم يقول لك: يا أخي ربنا رب قلوب، الإيمان في القلب المهم، الإيمان في القلب. مع أن العلماء اتفقوا على أن الظاهر إنما هو أسير للباطن، إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج. يعني لو في عود أعوج وجدت في الشمس كده ستجد ظل هذا العود على الأرض برضو مستقيم ولا أعوج؟ فالعلاقة بين الهدي الظاهر وبين الباطن كالعلاقة بين العود والظل، لا يمكن واحد يكون باطنه مستقيم وترى ظاهره معوجا على الإطلاق أبدا. كل حاجة الإيمان في القلب، حتى لما واحد مثلا يعفي لحيته يا اخي يا اخي اللحيه في القلب، ايه القلب ابو شنب ده؟ كل حاجه في القلب كانه زي صندوق الدنيا، كل حاجه فيه والإيمان في القلب، ومش داعي أنك تعرض نفسك وبتاعه وبعدين هتترك مباهج الدنيا، ابتدي كلموه. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من اختيار الصاحب، قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي المرء على هوى صاحبه. وفي مثل موجود في كل اللغات تقريبا يقول: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. لا يمكن عادة الإنسان المستقيم يصاحب منحرفا، ولا الإنسان المنحرف يصاحب مستقيما، فأنا لست بحاجة إلى معرفتك أنت، بل دلني على صاحبك. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من الأدلة على ذلك. لما الرجل قتل 100 نفس وذهب إلى الراهب العالم وقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. إذن بقاء القاتل في الأرض التي مارس القتل فيها جناية عليه، لأن إيمانه إذا ضعف هيرجع مرة ثانية إلى العصيان، ولا سيما في أرض قتل فيها 100 إنسان. تخيل واحد سفاح قتل 100 إنسان، ذبحهم كذبح الفروج وما وجد واحدا يأخذ على يديه، ليه؟ كلهم خايفين منه. والمثل بيقول لك: إذا ما قدرتش تقضي على عدوك صاحبك. الأمثال بتاعت أهل الدنيا، مش عارف تقضي عليه صاحبك. فأي واحد قاتل زي ده هو أكيد له بطانة خايفين منه وعايزين يستفيدوا منه وعايزين يستعملوه على أعدائه، يوم يدخل يبقى صاحب له. هؤلاء ممكن يرجعوا هذا الإنسان إلى القتل مرة أخرى. يعني مثلا واحد يقول لي: يا أبو السباع مالك عيان ولا إيه؟ ما عدتش بتقتل ولا عدت بتضرب روسيات ولا عدت بتضرب نبابيت، أنت كده هيستجروا عليك والناس كده هتتجرأ عليك. أي واحد يسيء إليه بدل ما يقول له الله يسامحك يقول له: فاكر أيام زمان الولد ده كان يعرف يكلمك، كان يعرف يبص عليك؟ طبعا، لأن أنت خلاص تسهلت والمسألة، ممكن يرجع هذا الإنسان إلى الشر مرة أخرى. فلأجل هذا نصحه الراهب نصيحة العمر، قال له: أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. وسبحان الله، في تناسب ما بين الأسماء، تناسب في الأسماء. أرض الرجل اللي قتل فيها 100 نفس كان اسمها كفرة، والأرض التي قال الراهب اذهب إليها اسمها نصرة. فشوف الأسماء، كل واحد يعني بيبقى له اسم، بيبقى له نصيب من اسمه. لماذا نصحه أن يذهب إلى هذه الأرض؟ لأن كلها أرض ناس صالحون لا يسمحون أبدا لواحد مجرم زي ده يعيش معاهم إلا إذا آمن ويأخذون على يديه. إذن اختيارك للصحبة وللمجتمع الذي تعيش فيه مسألة مهمة جدا لتتقي هذا العدو الأول الذي ينتظرك على قارعة الطريق. النفس اللوامة تقضي لك على العدو الثاني اللي هي النفس الأمارة بالسوء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفوق الصراط داع. إذا أراد الإنسان أن يفتح الباب يقول: ويلك لا تفتحه، إنك إن فتحته ولجته. أنت عارف الداعي ده بيظهر جدا إمتى؟ يظهر في رمضان. هذا الضمير يظهر في رمضان دونا عن أي شهر آخر. يعني مثلا في هذا الجو الشديد الحرارة وانت في رمضان وتكاد أن تموت من العطش، وانت لوحدك في الدار والتلاجة فيها مية، تفتح الباب تمسك الإزازة بتاع المية تقعد تمشيها بقى على جلدك وتبص لها كده كأنك بتقول هيت لك، وتفتح الإزازة ومع ذلك وانت لوحدك لا تستطيع أن تشرب أبدا. شو بيبقى تارك للصلاة ولا يستطيع أن يشرب في رمضان؟ ما الذي حجزه وهو لوحده، مع أنه في محارم أخرى ممكن يجترئ عليها ويفعلها؟ لكن في الصيام يحقق العبد معنى الإحسان. والإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو ده تحقيق لمعنى الإحسان. ولذلك قال الله عز وجل في الصيام دون سائر الطاعات: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن الصوم لك أيضا، بدليل أن الإنسان إذا لم يصم عوقب. لكن لما قال إلا الصوم فإنه لي، دل على أن العبد في الصوم يكون شديد المراقبة لنفسه. والعمل الوحيد الذي لا يدخل فيه الرياء هو الصيام. ليه؟ لأنه أمر داخلي لا أحد يشعر. يعني أنت الآن جالس أمامي، ما الذي يعرفني إنك صائم ولا مفطر؟ لكن ممكن أعرف أنت صليت ولا لا، بأنك المسجد ممكن أعرف أنت زكيت ولا لا. أنت ممكن تأخذ أموال الزكاة وتذهب إلى أي جمعية خيرية تعطيها للجمعية، أو أنك أنت تذهب إلى المتصدق بنفسك وتعطيه الزكاة، يبقى المتصدق علم أنك تصدقت عليه. وفي الصلاة الجماهير اللي حواليك حضروا المسجد عرفوا أنك أنت صليت. وفي الحج كل الناس برضو طالع مع حملة للحج، كل الناس عارف أنك عم الحج، خلاص اتعرف، مع أنه بيروح هناك يأخذ علبة السجاير ويدخن على عرفات وهو معاه جوزة. أنا شفت واحد معاه جوزة، أنا قلت جدع ده إزاي شال الجوزة دي وجابها على عرفات وعمال يكركر بها على عرفات، والناس عمالين يدعو الله سبحانه وتعالى. والعجيب يا أخواننا طالع على جبل الرحمة في عز الحر ومعاه الجوزة. طب ده طالع راح حج هناك وراجع عم الحج. إذن كل الطاعات ممكن يدخل فيها الرياء إلا الصيام. يبقى بيظهر في الصيام معنى واعظ الله في قلب كل مسلم، لأن النفس اللوامة والضمير الحي الذي يؤرق صاحبه. يبقى العدو الأول اللي هو رفقاء السوء، والعدو الثاني النفس الأمارة بالسوء. بقي العدو الأكبر، عدو رب العالمين وعدو، كما قال تبارك وتعالى لامرأة لأم موسى: يأخذه عدو لي وعدو له. هذا الشيطان الرجيم مكنك الله من أكتافه. تخيل إن شيطان الإنس ممكن لا تستطيع أنك تقاومه ويأثر فيك، وشيطان الجن لا يقدر عليه. أهو أنت عارف أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار. طب اقرأ المصحف كله على واحد من شياطين الإنس يقول لك إنها هنا قاعدون، ما بيمشيش. تقرأ عليه أي سورة قاعد. إنما شيطان الجن برغم قوته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تعرف إيه أكتر حاجة مرعبة؟ إنك أنت لا تعرف من أين يأتيك عدوك، قاعد مش عارف هيجي لك منين، من الأمام ولا من وراء ولا من فوق ولا من تحت ولا من شرق ولا من غرب، مرعوب. تعرف لو أنت عارف أنه يجي لك من هنا هتراقبه وتبقى مستريح وآمن على ظهرك أنه مش هيجي لك من وراء. أهو طب الشيطان ده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ده رعب، ومع ذلك ملكك الله أكتافه وكان في اختفائه عنك نعمة جليلة. تعرف ليه؟ لأنه طالما مختفي عنك لك أن تتخيله، على حسب ما هتتخيله هتقاومه. لكن مثلا خليه هو شكل واحد يملأ ما بين السماء والأرض، أول ما تشوف الجتة دي تترعب على طول وتقول من لي بهذا، إنما لا تراه فتخيله. فعلى حسب ثخانة إيمانك وقوته يتصاغر شيطانك، يوم قلبك يبقى جريء، بخلاف ما إذا كان واضح المعالم أمامك تراه. إذا اختفاء عننا نعمة لنا، نعمة كبيرة. فهذا الشيطان بمجرد أن تستعيذ بالله عز وجل فإنه يولي الأدبار. يبقى ملكك الله أكتافه ولا لا؟ أنت أقوى منه لكن بالله. قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. بعض الناس بيخطئ في تفسير هذه الآية، بيقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن في النساء قال إن كيدكن عظيم، وفي الشيطان قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بنقول لا، هذا التفسير غلط. إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه مقابل بكيد الله. ما هي الآية فيها مقابلة؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، يعني يا أيها الذين آمنوا قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله فحق له أن يكون ضعيفا. إنما إن كيد كنا عظيم، هذا في مقابلة كيد الإيه؟ الرجال. الرجال لا يستطيعون الكيد مثل النساء أبدا، ولا أن يستنفروا الدنيا مثل الرجال، يعني الرجال مثل النساء. يعني امرأة أشعلت حربا 40 سنة، حرب البسوس 40 سنة امرأة اللي أشعلتها. ليه؟ لأن المرأة عرض الإنسان، والإنسان إذا هتك عرضه لا يصبر، والدنيا كلها تقوم على قدم وساق بسبب هذا العرض. ولذلك المشركون لما أرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قتالا لا يفرون فيه، كل واحد جاب مراته، قال لك بقى ما هو يروح ما بعدك روح، أنا لا يمكن أسيب عرضي أبدا. فجاء بالمرأة حتى لا يفر. فالمرأة إذا كادت وتكلمت الغيرة بتاع الرجال بتتحرك، يبقى ضاعت الدنيا. لأجل هذا كان كيد المرأة أشد بكثير من كيد الرجال. فالله تبارك وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يبقى أنت عليك بالأذكار الموظفة، أذكار الصباح، أذكار المساء. والمحب يجعل ذكر حبيبه أو يجعل حبيبه آخر مذكور ويجعله أول مذكور، تنام على اسمه وتقوم على اسمه. فشوف الأذكار الموظفة لما تيجي تنام تنام على اسم الله تبارك وتعالى: اللهم وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أول ما تفتح عينيك تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. يبقى آخر مذكور هو الله عز وجل، وأول مذكور هو الله عز وجل. فإذا ذكرته تقويت على الشيطان. أنت عارف حديث أبي هريرة اللي هو رواه البخاري معلقا وصحيح على أي حال، يقول أبو هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الصدق، قال له أحرس تمر الصدق ده. فبيقول: بينما أنا أحرس التمر إذ جاء جاء وجعل يحث التمر في حجر لص يسرق التمر، مسكه قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عيالي: والله أنا ما دفعنا أن أنا أخذ التمر إلا إن العيال جوع، وخلاص يعني اتركني هذه المرة ولن أعود. فرق له قلب أبي هريرة وذهب. لما صبح الصبح قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم له أنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. في اليوم الثاني أبو هريرة بقى بص على التمر كده وراقبه، إذا بهذا الإنسان أيضا جاء يحث التمر في حجر، فمسك وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة بقى أبو هريرة تربص له، قال: ده لو جاب أنا مش هسيبه النهار. فعلا جاء الرجل وجعل يحث التمر في حجره، فأمسكه وقال: لا بقى، لا أرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم هذا الشيطان هو المرة الثالثة دي خلاص مصر، قال: أفلا أعلمك شيئا؟ أيوة تتركني. قال: وما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. أول ما تقرأ آية الكرسي يبقى يقوم واقف على رأسك ملك معاه السلاح بتاعه، أنت بقى تنام براحتك. أكثر ما يغتال ابن آدم وهو نائم. تعرف المس اللي بيصيب الإنسان، أكثر ما يصيب الإنسان من المس وهو نائم. الشيطان هذا عدوك شاهر سلاحه لا يتركه على الإطلاق. أفترمي أنت سلاحك؟ يعني واحد عدوك ماسك سلاحه وانت ترمي سلاحك ليه؟ كيف ترمي سلاحك؟ طب وانت مستيقظ بتذكر الله سبحانه وتعالى الأذكار الموظفة، فأنت آمن وسلاحك دايما رفع. طب لما تنام؟ ما انت كده ألقيت سلاحك، فلا بد أن يكون هناك من يحرسك. إذا قرأت آية الكرسي قال أن قال هذا الرجل لأبي هريرة: لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. فلما أصبح أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة يا أبو هريرة؟ قال: رسول الله علمني كذا وكذا، وقال: إذا أويت إلى فراشك، إلى آخره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، شيطان، ولا ينبئك مثل خبير. الشيطان بقى بيقول لك احنا بنهرب من ايه او بنخاف من ايه. إذن الشيطان اذا استعنت عليه بالله غلبته. إذن هؤلاء الاعداء الثلاثة اذا اعتصمت بالله لم يتمكن منك عدو منهم. يبقى وانت ماشي الى الله على هذا الصراط، الثلاث اعداء دول موجودين، كل عدو له علاج، بقي انت وهذه الأبواب المفتحة وهذه الستور المرخاة. طيب، إيه معنى سوران؟ آدي صراط وآدي سوران، هذا يدل على قرب الحدود وقرب المحارم. يبقى أنت وأنت سير إلى الله لا تقترب، خذ نصف الطريق، لكن أنت لو رحت يمين أو يسار توشك أنك تزيل أي ستارة من الستور المرخاة، أي ستارة من الستور المرخاة. يبقى هذا يدل على سهولة الحرام وعلى قرب الحرام، ودي كلها مشهيات مع الثلاث أعداء الذين ينتظرونك على مراحل من الطريق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال: على رأس الصراط داعي يدعوك وهو كتاب الله عز وجل. تقرأ كلام الله تعالى: إذا سمعت نداءه وحكمه فامتثل، فإن الله عز وجل يحب المبادر إليه. قال الله تعالى لموسى لما ذهب مع السبعين من بني إسرائيل، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا تركتهم وقاربت الخطى وسبقتهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ربنا سبحانه وتعالى يكره العبد الكسلان الدلدول اللي دايما في آخر الصف، ويحب العبد الذي يبادر ويكون أول واحد، كما علم النبي كما علم الله عز وجل نبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين ولا سبقه مسلمون؟ سبقه مسلمون، لكن معنى وأنا أول المسلمين يعني أنا أول من أبادر إلى طاعتك، كقول الله عز وجل أيضا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أي إن ادعيتم أن للرحمن ولدا فأنا أول من يعبد رب العالمين. فأول هنا معناه المبادرة والإسراع. يبقى عندنا واعظان من لطف الله بنا، واعظ من فوق وهو ضميره ونفسك اللوامة، وواعظ على رأس الصراط لأن واعظ عام بينادي الناس جميعا، أما الواعظ اللي في قلب كل مسلم فهذا واعظ خاص. يبقى عندنا واعظ عام يدعو الناس جميعا إلى الدخول في الصراط، وواعظ خاص وهو اللي هو الضمير الحي، واعظ الله في قلب كل مسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، نريد منك نصيحة ووصية لإخوانك في الكويت، وخصوصا طلبة العلم والشباب المتدين، حيث يوجد في نفسياتهم شيئا على بعضهم، والكل يدعي أنه على الصراط، علما أن بعض الخلافات اجتهادية يجوز فيها وجهات النظر، ولكن الشيطان أصبح له دورا كبيرا بين الإخوان الذين على منهج واحد وهدفهم واحد. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى خلق الناس بعقول شتى وأفهام شتى، وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون، وقال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهناك اختلاف قدري فهذا الذي لا حيلة لنا في دفعه، وهو ما قدره الله تبارك وتعالى على الناس من الاختلاف لتباين وجهة نظرهم واختلافهم في العلم والجهل ونحو ذلك. أما الخلاف، أما الاختلاف الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه، فهذا هو الذي لا يجوز لنا أن نلجه. الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. يعني الاختلاف إذا كان ناتجا عن اجتهاد فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا فيه. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف مع ابن عباس في مسألة من مسائل الفقه رواها الإمام الترمذي في سننه، وهي مسألة الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام قبل أن ينسخ هذا الحكم، إذا أكل الإنسان طعاما مسته النار أو شرب شرابا مسته النار فكان ينبغي عليه أن يتوضأ. يعني من نواقض الوضوء إنك أنت تأكل طعاما مسته النار، كان في أول الإسلام هذا الكلام، ثم نسخ. فأبو هريرة رضي الله عنه ما عنده علم بالناسخ، لكن عنده علم بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث مرة في حديثه في مجلس له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. فعارضه ابن عباس وقال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني افترض أن احنا في الشتاء البارد وأنا يعني دفيت مية على النار، أفلا أتوضأ مثلا بهذه الماء؟ فقال له أبو هريرة وقبض على حصى وملأ كفه بالحصى، قال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما نعلم أن أبا هريرة هجر ابن عباس، ولا ابن عباس هجر أبا هريرة، والصحابة اختلفوا، ومع ذلك فبقيت المحبة. طب لماذا إذا اختلف اثنان في مسألة وسعت العلماء السابقين تفرقوا ولا يلقي أحدهما السلام على الآخر، ولا يصلي أحدهما في المسجد الذي يصلي فيه صاحبه؟ هذا يدلنا يا إخواننا الكرام على أنه لم توجد محبة أصلا. طيب، أنت اختلفت معي في مسألة، تعال ننظر إلى المسائل التي اتفقنا فيها. كم مسألة اتفقنا فيها؟ ستفاجأ إنك أنت متفق معه في أكثر من 90% من المسائل. أنت ستفاجأ إن أنت مع هذا المختلف معه 90 أو أكثر. طيب، 90% لا تجعلني أخا لك، و10% تفرقني عنك. هذا يدلنا على أننا لم نرتقي بالمحبة إلى درجة العبادة. مفروض كلمة أحبك في الله يعني صارت عبادة، يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بها. يبقى نرجع إلى العلماء الكبار، إلى علمائنا، أي مسألة مختلف فيها نرجع إلى علمائنا. وجدنا العلماء الكبار انقسموا على فريقين، فيرخص لك أن تقلد واحدا منهما، تقلد الأعلم والأورع والأتقن والأدين. ولذلك العلماء يقولون: المقلد يقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. ليه؟ لأنه بيختار من يقلد. هذا إذا كان القول له وجه هنا وله وجه هنا، يبقى أنت إذا قلدت هذا العالم لا جناح عليك، وإذا قلدت هذا العالم لا جناح عليك. الكلام ده إذا لم تستطع أن تصل إلى وجه الحق بنفسك فتقلد. فإذا لا إنكار هنا. يبقى إخوانا ينبغي أن نتدين بالمحبة، نتدين أي نرفعها إلى درجة العبادة. ويرحم الله الشاعر الذي يقول: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم. فلنعتبر في هذا الحديث ولنتفكر، ونسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا إلى الإيمان. يا شيخ، نريد منك نصيحة للنساء، حيث يوجد في مصلى النساء أقول للنساء أنتن قاعدة البناء، لا تشمتوا فينا الأعداء، ولا تسمحوا لأعدائنا أن يخترقوا حصننا من عندكم. كل المؤامرات العالمية الآن إنما تستهدف نساء المسلمين، كل المؤتمرات التي تعقد في جنبات العالم سواء في ديار المسلمين أو خارج ديار المسلمين المقصود بها المرأة، إفساد المرأة. يعني مؤتمر السكان عمل توصيات، كل التوصيات خاصة بالمرأة. أول توصية مد سنوات الاختلاط، بعد كان بعد الابتدائية كان يحصل فصل في الثانوية في الإعدادية والثانوية وبعدين في اختلاط في الجامعة، فسمحوا بمد سنوات الاختلاط. ثانيا منعوا الختان، ختان النساء. ثالثا أباحوا الإجهاض. كل هذا حتى يفسدوا علينا، وبيوت الأزياء والموضة اللي هي المقصود بها النساء في المقام الأول عر اليهود نساءنا، نساء المسلمين، كل سنة من السنوات يكشفوا عن جزء من جسد المرأة باسم الموضة. فالمرأة هي قاعدة بنائنا، فاتق الله تبارك، اتقينا الله عز وجل فينا، واعلمنا أن كنا إذا صمدتنا وحملتنا الأمانة أن مهمتنا يسيرة، مهمة الرجال يسيرة إذا المرأة اتقت ربها عز وجل في زوجها وفي أبنائها، والله أعلم. إخوتنا في الله، نذكركم بأن حقوق الطبع والنسخ محفوظة لدى تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.